الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن آخر ما تكلمنا عنه الاستبراء من البول والتنزه منه، وبينا أن من أسباب عذاب القبر، نسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم عذاب القبر وأن يرزقنا وإياكم نعيمه، بينا أن من أسباب عذاب القبر الاستهانة بأمر البول، وكذلك من أسباب عذاب القبر النميمة، وهي حمل الكلام بهدف الإفساد وقطع العلائق بين الناس. اليوم معنا باب السواك. السواك الفعل منه ساك، يسوك سوكا، أي دلك أسنانه ولسانه. والسواك كلمة تطلق على الفعل وتطلق على العود، تطلق على الفعل وتطلق على العود ذاته. عود سواك، فلان يستاك. باب السواك. والسواك يكون بعود الأراك، لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كان المختص بسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه، وصعد يوما شجرة الأراك ليقطع سواكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى الصحابة الكرام دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، إنهما عند الله أثقل من جبل أحد، رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود. إذن السواك يكون بعود الأراك. بعد ذلك، هذا الباب يتضمن ثلاثة أحاديث أو أربعة، نقرأ ما تيسر. الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كلمة لولا لتأتي ويراد بها معاني، تأتي ويراد بها التقليل، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر صفرة، يعني رآه قد وضع من طيب امرأته، فقال: ما؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: أولم ولو بشاه. الوليمة طعام العرس، الطعام المعد للعرس. وجهه وقال: يا عبد الرحمن أولم ولو بشاه. كلمة ولو بشاه يعني لو ما لقيتش غير الشاه أولم بها، ومن ثم هذا القليل. كذلك في الحديث الآخر في المرأة التي واهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فما أرادها النبي عليه الصلاة والسلام للزواج، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله زوجنيها، زوجنيها. قال: ما معك؟ قال: ليس معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. يبقى هنا ولو يراد بها التقليل، أقل شيء في الالتماس خاتم من حديد، ما كلفه بخاتم الفضة ولا بخاتم الذهب. إذن تأتي ويراد بها التقليل، وتأتي ويراد بها امتناع وجود الشيء لوجود غيره. يعني في الرواية عندنا لولا أن أشق على أمتي لأمرته، في الرواية هنا انتفى الأمر لوجود المشقة، انتفى الأمر لوجود المشقة. يعني لو لم تكن مشقة لكان السواك مأمورا به على الوجوب. ومن ثم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه من خلال هذه الرواية ومن خلال قوله لولا أن أشق على أمتي، قال هذه الرواية تدل على أن السواك ليس من الواجبات إنما هو من المستحبات. لماذا؟ قال لأنه لو كان واجبا لأوجبه شق أو لم يشق، لو كان واجبا لأوجبه النسلم شق على الأمة أو لم يشق. ومن ثم قال لولا أن أشق على أمتي، قال هذا يفيد بأن السواك على الاستحباب في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هناك رواية عند كل وضوء، فيا ترى متى نستاك؟ متى نستاك؟ يعني في أي وقت؟ أولا السواك مستحب مطلقا، مستحب مطلقا في سفر وفي إقامة، في بدو وفي حضر، في صحة وفي سقم، في ليل أو في نهار، في فطر أو في صيام، مستحب في كل وقت. ولكن يتأكد استحبابه عند العبادات، عند فعل أي عبادة، عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن، كذلك عند التسبيح والتحميد والذكر والتهليل. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يشوص فاه، يعني إذا دخل البيت لو كان برا البيت ودخل البيت وهو داخل يبدأ بالسواك، وكان إذا قام من نومه صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. لو قام من النوم قبل ما يروح أي مكان يشوص فاه بالسواك. كذلك السواك مستحب عند كل طاعة كما ذكرنا، يبقى إذن مستحب مطلقا ويتأكد عند الطاعات والعبادات. طيب السواك لماذا حض النبي عليه الصلاة والسلام عليه أمته؟ لأنه يتضمن منافع جمة، فيه فوائد كبيرة. أول فوائد مطهرة ومرضاه ومفرح. يعني ايه ثلاثة؟ مطهرة للفم، يطهر الفم من اي لوث، سواء كان اللوث حسيا او كان داء او كان غيره. ولذلك هو يشد اللثة، اي التهاب في اللثة علاجه السواك، علاجه السواك، فهو مطهرة للفم، يذهب الرائحة السيئة، ثم ينظف الأسنان واللسان. القلح، القلح ده الصفار الذي يعتري اللسان، وأحيانا من شدته يعتري اللسان. إذا السواك ليس للأسنان فقط إنما هو للفم أجمع، هو للفم أجمع، يستاك على أسنانه ويستاك على لسانه ليذهب قلح اللسان واصفراره. هو مطهرة للفم، ثم مرضاة للرب، الله تبارك وتعالى يرضى عمن يستاك، عمن يستخدم السواك، وكلنا في حاجة إلى رضا الله تبارك وتعالى. ومفرحة للملك. لماذا؟ هناك رواية في السلسلة الصحيحة أن ابن آدم إذا وقف يقرأ القرآن أتى الملك فوضع فاه على فيه، يأتي الملك يضع فمه على فم الإنسان، فإذا ما قرأ الإنسان القرآن دخل القرآن جوف الملك، ومن ثم يفرح الملك بابن آدم عندما يستخدم السواك. يبقى هو مطهرة ومرضاة ومفرحة. زيادة على هذا فيه من الفوائد المتعلقة بالعلاج فوائد كثيرة، فوائد كثيرة، يعني سبب في علاج اللثة، سبب في علاج المعدة، من علاجات المعدة الحرص على السواك. المعدة اليوم المعدة ملتهبة عند الجميع، فهو من أسباب علاج المعدة. كذلك السواك إخوتي الكرام يريح الأعصاب، يعني قرأت في كتب الطب خاصة الطب بالأعشاب اللي عنده كهرباء زيادة لو جاء بالسواك ثم يعني درس منه عودا، الدرس عارف معناه ايه؟ الطحن والدق يعني، ثم غلاه في ماء وشربه نفعه، يقوم الكهرباء تخس. يبقى احيانا الانسان منا عنده بذل مجهود يقوم ممكن لو وضع يده في يد انسان اخر بنفس الترتيب يحدث شرد من الاثنين، يحس ان في كهرباء في ايده وايد صاحبه. للقضاء على هذه الكهرباء يعني غلي السواك ثم شربه. طيب كذلك السواك من علاج البلغم، يذهب بالبلغم. احيانا الانسان منا البلغم يزيد عنده على ايه؟ عن عادته. والبلغم في بعض الناس بتستهين به، ولكن في الاصل ان فيه نوع من البلغم لو زاد بيدل على الزياده، بتدل على ان عنده حصى، وخاصه حصوه المثانه بالذات يعني. ومن ثم طيب القضاء على البلغم من خلال السواك، فالسواك يذهب البلغم. كل هذه منافع وفوائد في السواك. زياده على هذا ان استخدام السواك اتباع لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، واتباع السنة تزيد به الحسنات وترتفع به الدرجة. كذلك السواك يجلو البصر، يجلو البصر، اللي عنده عكارة في العين، عنده زفارة، عنده التهاب إلى آخره، من علاجاته استخدام السواك. هل يسوك العين؟ لا، يسوك فمه ولسانه، وعند ذلك الله تبارك وتعالى يذهب ألم العين ويسقلها ويجلوها ويجلوها. كل هذه المنافع في السواك. الرواية الثانية عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني معناه يحرك الايه؟ يدلك لسانه وفمه وأسنانه بالسواك. طيب يبقى هذا ذكرناه في توقيت السواك، لكن الرواية فيها الراوي حذيفة ابن اليمان. اليمان ده اسمه حسن، حسن ابن جابر، وهو يماني لأنه من اليمن، قدم وحالف بني عبد الأشهل بالمدينة، ثم لما كان في غزوة أحد شهدها حذيفة وأبوه وأخوه، فقتل أحد المسلمين حسن بن جابر اليماني اللي هو والد حذيفة، ظنه مشركا فقتله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يديه، يعني يدفع الدية، فتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين. فاليمان مسلم، استشهد في غزوة أحد. أما حذيفة فكان مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهد معه الخندق، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش ليتحسس خبرهم في الليلة الشاتية الباردة، فذهب وجلس بين القوم ثم أتى بخبر القوم، ومن بعدها خصه النبي عليه الصلاة والسلام بسر حتى غدا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائتمنه على سر المنافقين، أخبره بأسماء المنافقين. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في حياته وفي إمرته كان إذا مات إنسان ينتظر، إذا ذهب حذيفة للصلاة عليه يذهب عمر، وإذا جلس حذيفة عن الصلاة لا يصلي عمر. ويوما سأله: يا حذيفة أنشدك الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اسمي في الكشف اللي معاك؟ قال: لا، وأما غيرك فلن أخبره، وأما غيرك فلن أخبره. وما فاز حذيفة بسر النبي عليه الصلاة والسلام إلا لعلو مكانته عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان حذيفة حال حياته لا يسأل عن الخير بقدر سؤاله عن الشر، ما كان يسأل النبي إلا عن الشر، فيقول له: يا حذيفة تسأل عن الشر؟ يقول: مخافة أن أدركه يا رسول الله، حتى إن أدركت لا أقع فيه. وظل حذيفة رضي الله عنه وارضاه حتى توفي في خلافة سيدنا عثمان، بل بعد مقتل عثمان بأشهر، يعني توفي سنة 36 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ده سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه. الرواية الثالثة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي رواية: مات بين سحري ونحري. تعالى لنبين الرواية. سيدة عائشة رضي الله عنها تعرفنا عليها من قبل، لكن الرواية توصف لنا صورة من بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن حاله قبل وفاته، ومن حاله قبل وفاته في مرضه الأخير صلوات الله وسلامه عليه. بينت في الصورة أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وعبد الرحمن أخو السيدة عائشة من أبيها، ولا أخوها شقيق، أخوها شقيقها، عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، أخ أسماء لأبيها، وأخ السيدة عائشة شقيق، يعني أمه أم رومان. وعبد الرحمن بن أبي بكر صحابي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، ولما نفست السيدة عائشة في أثناء الحج، النفاس بيطلق على الحيض أحيانا، يعني لما حاضت وقد أهلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، فلما حاضت قالت له: نفست يا رسول الله أو حط، قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني افعلي كل ما يفعله الحاج. الحاج بيعمل ايه؟ بيبات بمنى، بات بمنى، بيذهب إلى عرفات، اجلسي على عرفات، بيذهب يرمي الكبرى، ارمي الجمرة الكبرى، تفعل ما يفعل الحاج لكن لا تطوف بالبيت. فظلت على حالها، فلما طهرت قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، يعني ينفع؟ احنا جايين سوا وتروحوا باثنين وانا اروح بواحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن خذ اختك وقت بها التنعيم، ثم اهلي بعمرة، ثم اهلي بعمرة. فذهب عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه مع اخته السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه الى التنعيم، فاهلت بعمرة. وما اهل هو، الحظ معايا، اهلت بعمرة وما اهل هو. ثم جاءت فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، ثم لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الرواية ان عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما يعني بامر النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع السيدة عائشة الى التنعيم، فاحرمت هي بعمرة ولم يحرم هو بعمرة. فدل هذا على ان عمرة التنعيم لا تكون الا لصاحبة العذر، الا لصاحبة العذر، ولا تصح لغيرها، خصوصية لصاحبة العذر. لو ذهب انت وامراتك ولما وصلت مكة حاضت هي، اعمل عمرتك وبعدما تطهر الزوجة اذهب معها للتنعيم، تحرم هي بالعمرة من التنعيم، ثم ترجع وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. ومن ثم تبقى الرخصة نافذة سارية المفعول. اما ما يصنعه الشباب اليوم بيروح عمرة يقوم يعمل 50 عمرة، هذا لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه شيء، وهذا من بدع المتأخرين. التنعيم ده لمن يأتيها عذر، ذهبت بأمك بأختك بزوجتك وأصابها عذر، اذهب أنت وأدي العمرة، ثم بعد أن تطهر هي تأتي التنعيم وتحرم بعمرة، بدليل أن السيدة عائشة أحرمت ومعاها مين؟ معاها أخوها عبد الرحمن، فما أحرم هو. هو مش كان فقير يعمل بالمرة عمرة باثنين، لكن التزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وما زاغ عنه. فسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر أخو سيدة عائشة شقيق، طيب بعد وفاة النبي والسلام ووفاة أبيه ووفاة سيدنا عمر ووفاة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، سيدنا علي أرسله إلى مصر. أتى عبد الرحمن بن أبي بكر مصر، حرسها الله تعالى ورعاه. وسيدنا علي هو مسافر قال له يا عبد الرحمن إني مرسلك إلى بلد هي فردوس الدنيا، هي فردوس الدنيا. إذن رضي الله تعالى عن آل أبي بكر أجمعين وعن عموم الصحابة والتابعين. طيب يبقى سيدة عائشة أخو عبد الرحمن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت وأنا مسندته، مسند مين؟ مسند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسنده كيف؟ يعني جالسة في ظهره، جلسة في ظهره وحط راسه على ايه؟ يعني على صدرها، على صدرها، يعني كان مريضا صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان مريضا كان يمرض في اي بيت؟ في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. كان عنده 9 بيوت والثمانية من امهات المؤمنين اذن له أن يمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه. فإذا هو مريض في مرضه الأخير صلوات الله وسلامه عليه، وجالس عند السيدة عائشة ووضع رأسه على صدر السيدة عائشة، يبقى سنداه ولا لا؟ سنداه. دخل عليها أخوها عبد الرحمن، دخل يعود النبي عليه السلام ودخل يسأل أخته. فالنبي عليه السلام لما نظر إلى عبد الرحمن وجد معه سواكا، فأبد له بعينه، يعني أدام له النظر، أدام له النظر، ومن ثقل المرض ما استطاع الكلام. ما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض يشتد عليه المرض كما لو كان مرض عند أمة كاملة، مش عند اثنين، لأن البلاء يزيد حسب الايه؟ حسب العمل. يبتلى المؤمن على قدر دينه. شوف على قدر دينه. سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول لما دخل عليه وهو محموم، دخل وهو محموم يعني وعند الحمى، قال فوضعت يدي من فوق الغطاء فأحسست بحرارة بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حط يدي من فوق اللحاف أحس بالحرارة. يبقى الحرارة كانت ايه؟ كانت مرتفعة جدا. لذلك من شدة المرض عليه السلام ما استطاع الكلام، فأبد السواك بنظره. ففهمت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ السواك من عبد الرحمن فطيبته، يعني مضغته بأسنانها فلينته فلينته. وأريدك أن تلحظ هذا المضمون في الرواية، لما لينته، لينته بماء أو بريقها؟ بريقها. ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني فعل السنة، يعني استاك، يعني استاك به. يبدأ آخر شيء من السيدة عائشة خالط النبي أي شيء؟ ريقها. شوف، وهذا من كامل ود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ السواك على طبيعته ثم استن به أحسن ما يكون ولم يتأنف. لو امرأتك مسكت السواك بفمها وإيه واستاكت به وأخذته لك، هتعمل فيه إيه؟ هتغسله 7 مرات، صح؟ صح كده؟ ليه؟ لأن الود في البيوت يعني ليس له مكان إلا عندما رحم ربي سبحانه وتعالى، وهو بيبقى عند النوم نفسه يبلع ريقها. لكن طب لما تديك السواك بريقها لماذا لا تستخدم؟ لا، هو يقول لك دي نجرة ودي نجرة، كيف؟ فمن ود النبي سلام ومن لطفه أخذ السواك المطيب بريق السيدة عائشة فاستن به أفضل ما يكون، وهذا قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قالت فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما انتهى من السواك رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، يعني جعل إيه؟ خلاص طلع من الدنيا وجعل يتكلم مع إيه؟ مع الملائكة، مع الملائكة حتى فاضت روحه، يعني خرجت روحه بإيه؟ وهو ها يستاك. طيب شوف الرواية هنا، ثم قضى يعني مات، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. يعني إيه الحاقنة ويعني إيه الذاقنة؟ العلماء الكرام يقولون الحاقنة كلمة تطلق ويراد بها معاني، تطلق ويراد بها أسفل البطن، أسفل البطن. يعني إيه اللي في أسفل البطن؟ حاويه الطعام، المعدة. طيب والذاقنة؟ يقولوا هي أعلى البطن، الصدر. وفريق يقول لك لا، ده الحاقنة ديت المنخفض اللي أعلى الترقوة وأسفل الحلق. عارف الترقوة فين؟ الترقوة العظم الناتئ في أعلى إيه؟ في أعلى الصدر، اللي النيابة بترسي عليه. حط لك كده اهو العظمة اللي فوق دي، دي اسمها الترقوة، اسمها إيه؟ الترقوة. طيب يبقى النقطة المنخفض اللي هو المكان ده اهو، المنخفض ده، المنخفض ده الحلقة اهو، ده الحلقة. طيب يبقى المنخفض اللي بين الحلق وبين الترقوة قالوا اسمه حاقنة. طب والذاقنة؟ الذاقنة النقر في أسفل الذقن، ذقنك من تحت فيها نقرة كده. طيب يبقى أين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ على مش على الصدر بقى، كانت راسه هنا، كانت راسه هنا من ذقنها إلى إيه؟ إلى ترقوتها ثم خرجت روحه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى شفت إيه؟ يبقى كلمة مستندة وصفتها توصيف دقيق جدا، يعني قاعدة في ظهره ورأسه مش على الصدر فقط، لا ده رأسه يعني على العنق كده قافلة من إيه؟ من تحت الذقن إلى أسفل إلى اللبة، وفاضت روحه في هذا المحل وهو على صدر السيدة عائشة بظهره صلوات الله وسلامه عليه. طيب الشاهد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السواك عند موته ليدل على أنه مستحب من أول نفس إلى إيه؟ إلى آخر نفس في الحياة. الرواية الأخيرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. انت لما تجعل صبعك كده على اللسان وتمد شوية بتعمل ايه؟ بتوع، مش كده؟ لما عايز يرجع بيعمل ايه؟ بيمد ايه؟ صابع، يقوم يعمل ايه؟ يقول اوه، مش كده؟ طيب هو مد السواك على لسانه، على لسانه، يبقى السواك ليس للاسنان فقط، لو الاسنان فقط يبقى الفرش، لكن السواك للفم كله، للفم كله، للاسنان واللثة من داخل ومن خارج، وللسان حتى اللهاء، حتى اللهاء اللي هو ايه بنسميه لسان المسمار، يعني يستخدم السواك في هذا المحل كله. ومن ثم ده توصيف اخر في كيفية السواك، السواك ليس للاسنان فقط، انما للاسنان واللسان والفم، من ايه؟ والفم والحلق واللثة من داخل ومن خارج، فهو يطهر كل شيء في الفم، بل ويسبق الطهارة منه الى ايه؟ التطهير يسبق الى الجوف، لان الفم اللي هو الماعون ده لو اصابته الطهارة وتطهر من الميكروب على اثره يتطهر الجوف كذلك. طيب ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه اسمه عبد الله ابن قيس الأشعري، نسبة إلى الأشعريين، قبيلة من قبائل اليمن، أسلم على خلاف عند أهل العلم، أسلم قديما وأتى مكة ثم عاد إلى بلده، ثم لما ذهب مهاجرا للمدينة ضرب الماء سفينته فانحازت إلى الحبشة، لما انحازت الحبشة ظل بالحبشة حتى وافى المدينة سنة 70 يعني مع سفينة جعفر ابن أبي طالب ومن معه، ومن ثم يقال لهم أصحاب السفينتين، أصحاب السفينتين، السفينة اللي فيها المهاجرين المكيين الذين جاءوا من الحبشة، وفي السفينة الأخرى فيها الأشعريون الذين جاءوا من اليمن. لما قذف البحر سفينة أبي موسى الأشعري انحازت إلى الحبشة، فلما أصلحوها جاءوا مع المهاجرين اللي هو جعفر بن ابي طالب ومن معه من المسلمين الى المدينه، فوافوا المدينه بعد اثناء غزوه خيبر، فقسم النبي عليه الصلاه والسلام لاصحاب السفينتين من غزوه خيبر. وابو موسى الاشعري كان صحابيا حسن الصوت، ولذلك سمعه النبي يوما يقرا القران، وما كان يشعر ابو موسى بان النبي صلوات الله وسلامه عليه يسمعه، فلما التفت قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لو اني اعلم انك تسمع لحبرته لك تحبيرا. التحبير معناه ايه؟ يعني لزينته وجملته، لزينته وجملته في القراءة، فكان حسن الصوت، وافترت عليه الشيعة فالصقت به تهما كثيرة. في قصة التحكيم بين سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وبين سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه، قالوا: أبو موسى الأشعري ضحك على سيدنا علي وايه ولما قال سيدنا معاويه كان حكم عمرو بن العاص او موسى الاشعري، فعمر قال انا اثبتك كما اثبت ايه خاتمي، وقال ابو موسى الاشعري قال لعلي رضي الله عنه وانا اخلعك كما اخلع خاتمي. وهذه قصه لا اساس لها من الصحه، وهي محض افتراء من الشيعه. الشيعه يقلب الحقائق، يقلب الحقائق. الشيعه اتباع عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ من اليمن، وابو موسى الاشعري منين؟ من اليمن. عبد الله بن سبأ كان يهوديا فاسلم، ولما اسلم اسلم نفاقا، ما اسلم صراحه، اسلم نفاقا. ولما اسلم اراد ان يهدم الاسلام من داخله، قوم جماعه في اليمن واخذها واتى الى مصر، حرسها الله ورعاها، واخذ معاه جماعه من مصر، ثم اخذ جماعتين وذاك الى الكوفه، فاتى جماعه اخرى، ثم جيش جيشا واجرى مظاهره، بيقول مظاهره سلميه. وهو برضو لما جاء المدينه ما جاء يحارب، انما اتى بمظاهره سلميه، وانتهت المظاهره السلميه بمقتل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. اول مظاهره هي وكانت سلميه، لكن انتهت بايه؟ انتهت بمقتل الخليفه الراشد سيدنا ايه؟ عثمان رضي الله عنه وارضاه. لذلك المظاهرات كلها لا اصل لها في الشريعه ابدا، لا سلميه ولا غير سلميه. المظاهره السلميه مؤداها ايه؟ تخريب وتدمير وحرب وتكسير وقتل، ولا بترجع سلميه؟ لذلك مش انطلي عليك كلام التلفزيون ولا كلام اللي بيطلع في التلفزيون، المظاهرات كلها ممنوعه. لان عبد الله بن سبأ لما خرج بالمظاهره خرج مظاهره سلميه ينادي بالاصلاح حسب زعمه، يقول له انت مأمر الصغار وانت بتفرج على غرايبك من بيت المال. فلما وصلوا المدينه سيدنا عثمان خرج ليهم وقال لهم انتم بتقولوا الصغار، انا مأمر الصغار. قالوا ايوه انت مأمر واحد عنده 20 سنه. قام قال لهم طيب ايه رايكم؟ خذوا فديه. ما تقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما امر اسامه وكان عمره 17 عاما؟ حدود النبي. طيب اسامه مات، ولما مات انفذ الصديق بعث اسامه، ما رجعوش تاني. طيب لماذا سكتتم وقد فعلها اسامه وفعلها الصديق؟ لما انا اعملها يبقى حرام؟ فسكتوا في هذه. قال واما انتم تقولون انا اقسم من بيت المال على اقاربي، يعلم الله اني من اكثركم مالا، وانتم لا تنكرون اسهاماتي في الاسلام. وجعل يعذب ما صنع لم يعذبه منة على الاسلام واهله، لا، لما عذبه ليعرفهم. قال اذا انا اعطيهم من مالي لا من مال الله، انا لا اعطيهم من بيت المال انما اعطيهم من مالي انا. فسكتوا. فلما سكتوا يبقى اقام عليهم الخليفة الحجة، فاظهروا له انهم سيعودون الى حيث كانوا، فكمنوا ثم عادوا وقتلوه. يبقى المظاهرة اساسها كانت ايه؟ كانت سلمية وانتهت بمقتل الخليفة الراشد. طب الشيعة اللي هم اساسهم عبد الله بن سبأ، يعني اغمضوا اعينهم عما فعله ابن سبأ، ثم قلبوا الحقائق واتهموا ابا موسى الاشعري بانه خلع سيدنا علي وظلمه في التحكيم، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام مدح ابا موسى الاشعري، مدحه ومدح قومه في صحيح البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال ان الاشعريين اذا ارملوا في غزو او قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم جميعا وجعلوه في مكان واحد ثم قسموه بينهم بالسوية، قال فهم مني وانا منهم. عارف معناها يعني؟ هم من النبي، هم الاشعريون بحسن خصالهم من النبي عليه الصلاة والسلام والنبي منهم. طيب صحابي يقول النبي في قبيلتهم مني وأنا منهم، يقوم الشيعة يقولوا هو اللي خلع سيدنا علي ظلم؟ حاشا وكلا، ما ثبت هذا، إنما هي افتراءات الشيعة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتشفي المجوس ممن نصر الله تعالى ونصر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله في اللقاء القادم نقرأ معا باب المسح على الخفين، يعني ذكرنا عنه قبل ذلك لكن سنفصل الكلام في هذا. الله أسأل أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، واهدنا واهد أبناءنا، واسترنا واستر على بناتنا، وأصلحنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.